الإمام عطاء بن أبي رباح هذا حج برضو حوالي 70 سنة، 70 مرة كذا. فكان عطاء مفتي الحج، يعني سليمان بن عبد الملك لما جاله مسألة في الحج قال لهم وين مين نسأل، فقالوا له عطاء، ما يحتاج عطاء مفتي الحج. فأخذ عياله 2 وراح. عطاء رحمه الله كان أسود مشلول، ما في يعني حتى رقبته داخلة في صدره، يعني حتى رأسه، حتى مرة كان يقولوا يعني من اللطائف كذا أنه كان يدعو، يقول كان عمال يدعو في عجوز جنبه، يقول اللهم أعتق رقبتي من النار، قالت وأي رقبة لك يا بني. فهو ما أعطاه الله شكل بس أعطاه الله علم. لما جاء سليمان الخليفة يسأل تقول أنه عطاء يعني تحرك ولا صار شيء، كمل صلاته إلين ما خلص بعدين التفت، قال له سؤال عطاه الجواب ورجع كمل صلاته. فقال سليمان لولديه يا بني اطلبوا العلم فأني والله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. كانوا طبعا إيش يعني، هذا خلاص شغلهم في العلم ويعزوا العلم، ولذلك الله عزهم لأنهم أعزوا العلم.